برضك حياتي روح فيك سماكي انت برضك حياتي روح فيك سماكي موجود في جواكي موجود جوا ذاتي انت برضك حياتي حبيت جمالك وظرفك وطيب صالح تأثر لي بدلالك يا فرحي وسعادتي أنا حبيت جمالك وظرفك وطيب صالح حبيت جمالك وظرفك وطيب صالح تأثر لي بدلالك يا فرحي وسعادتي تغيب من عيني فرحتي وعاتب مني تزعلي تغيب من عيني فرحتي وعاتب مني تزعلي مهما يكون ويحصل ليك حبي وغلاتي انت برضك حياتي أنا لو كنت بنسى أو في لحظة بنسى لو كنت بنسى أو في لحظة بنسى ما كنت ليه أنسى مشغول فيك بهاتي أنا لو كنت بنسى أو في لحظة بنسى لو كنت بنسى أو في لحظة بنسى ما كنت ليه أنسى مشغول بيك بهاتي ومهما يطول عنايا ويزيد همي وشدايا ومهما يطول عنايا وزين همي وسجايا فريدك انت غاية خاطري وأمنياتي انت برضك حياتي من عينيك غابت أيامي ما طابت أجمل السنين ضاعت تحكيها دمعاتي من عينيك غابت أيامي ما طابت من عينيك غابت أيامي ما طابت أجمل السنين ضاعت تحكيها دمعاتي وعايش وراك ذكراها الرؤى الذي مليت فقرا وعايش وراء الذكرى وأنا ذي مليت فقرا إن الأمل بكرة وتعود مسراتي انت برضى حياتي برضى حياتي روح وبقيت سمعتي انت برضى حياتي روح وبقيت سمعتي موجود في الدواخل موجود جوا ذاتي انت برضى حياتي موجود جوا ذاتي